وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هذا إن شاء الله مفتتح درسنا في دليل الطالب. ودليل الطالب هو من المتون المختصرة في مذهب الإمام أحمد، وهو عند أو على الراجح عند المتأخرين في المذهب، ولكن في الحقيقة سنسلك طريقة فيه، وهي القراءة لتقرير المذهب وتفكيك العبارة من دون إيش الدخول في المناقشة وذكر الأدلة، لأن هذا يطيل، والمقصود منه في الحقيقة أن يكون هذا الدرس تأصيلي في معرفة أول شيء المذهب، والمراد بالمذهب هنا هو ما عليه المشهور من متأخر الأصحاب، وثانيا معرفة ألفاظ الفقهاء وعباراتهم وتأسيس الطالب على قول. ولا يعني هذا أنها دعوة للتمذهب وترك الأقوال الأخرى أو البحث عن الصواب، نقول لا، ولكن هذه طريقة موروثة لأهل العلم، أن الإنسان يأخذ بقول كأن يعني صاحب الكتاب يعطيك ما استنبطه وتلخصه من آثار الرسالة من الآيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على حسب فهمه ومن وافقه من أصحابه. ثم الإنسان إذا رأى ما هو يعني أرجح عنده، فالواجب على الإنسان اتباع إيش الحق. فهذا مقصودنا في هذا، ومن فائدة يعني كذلك أخرى أن نقطع شوط وبسرعة، ويكون هذا الدرس إن شاء الله كل ما انتهى نعيده حتى يكون إيش كالترسيخ. وكان هذه يعني طريقة موروثة لأهل العلم من السابقين والمتأخرين. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول المؤلف وهو يوسف مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه. هذا فيه إشارة إلى إيش؟ إلى أن هذا الكتاب هو اختصار أو تهذيب لمنتهى الإرادات، وفي الحقيقة ما يبلغ حد يعني الاختصار والتهذيب، بقدر ما نستطيع أن نقول إيش أنه يعني استنباط الأحكام على ما اختاره صاحب المنتهى. والمنتهى هو لابن النجار الفتوحي. قال: فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا مختصر في الفقه على مذهب الأحمدي، مذهب الإمام أحمد، بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان. لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، يقصد بذلك إيش أهل المذهب، يعني ويقصد خاصة به المتأخرين، لأن مذهب الإمام أحمد له ثلاث طبقات: متقدمين وهم من صحب الإمام أحمد إلى القاضي أبي يعلى، ومتوسطون وهم من القاضي إلى المرداوي، والمتأخرون ما بعد المرداوي إلى يومنا هذا. قال: وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، وأسأل الله أن ينفع به من اشتغل به، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. هناك كتاب اسمه عمدة الطالب، غير هذا، عمدة الطالب للبهوتي. قال: كتاب الطهارة. والطهارة عادة يبتدئون بها لأنها مفتاح الصلاة، وهي أول الأركان، يعني أركان الإسلام العملية، لأن الشهادتين عقدية والشهادتان الكلام فيهما في كتب العقائد، وهو ما يسميه البعض، يعني بعض أهل العلم، الفقه الأكبر. ولكن الفقه الأصغر هو المسائل العملية. قال: كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث لأنه أمر معنوي، الحدث أمر معنوي يلحق البدن يمنعه من إيش؟ مما تجب له الطهارة. وزوال الخبث، الخبث أمر حسي. قال: وأقسام الماء ثلاثة. ابتدأ بالماء لأنه إيش؟ هو أصل التطهير، أصل التطهير هو الماء. قال: أحدها طهور. هذا الطهور سمي واختاروا له هذا المسمى موافقة لما في الكتاب: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهذا سبب اختياره على إيش؟ على قولهم طاهر. قال: الطهور وهو الباقي على خلقته، باق على خلقته، سواء بملوحته أو بلونه أو برائحته أو غير ذلك. إذا هذا أصل خلقته فهذا الطهور، وسيأتي على أقسام الطهور. قال: يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني أن هذا الطهور هو وحده الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. قال: وهو أربعة أنواع، يعني الطهور عندهم أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث، قال ويزيل الخبث، يعني لا يرفع الحدث لكنه إيش؟ يزيل الخبث. لا يرفع الحدث لأن الحدث أمر معنوي وقد جاء فيه النص، لكن الحدث ما قال لا يرفع، قال ويزيل، قصدي الخبث لم يقل لا يزيل الخبث، لأن الخبث أمر حسي، ما دام النزال سواء بماء مغصوب أو محرم، أو إذا زالت نجاسة عينه خلاص يزول. قال: وهو ما ليس مباح، مثل إيش؟ مثل المغصوب المعقود بعقد فاسد، جيت واحد وقصبت منها الماء وتوضأت به، على المذهب ما يرتفع حدثك. لماذا؟ لأن هذا الماء مغصوب. طيب استنجيت فيه أو غسلت فيه نجاسة، قالوا هذه تزول لأنها عين ذهبت. هذا على المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه يزيل الحدث، أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. والجواب على عدم الإباحة، قالوا لأنها جهة منفكة، والجهة المنفكة لا تعلق لها بالعبادات، فتحريم الغصب مطلق، سواء أنت في عبادة، يعني تريد أن تستخدمه في عبادة أو تريد أن تستخدمه للشرب. الثاني من أنواع الطهور: ماء يرفع حدث الأنثى. شف، هذا ماء يرفع عن بعض الناس دون بعض، يرفع حدث الأنثى، للرجل البالغ والخنثى، يعني لا يرفع حدث الرجل، أي رجل، قالوا لا، البالغ فقط، لو كان دون البلوغ أصلا ما يسمى رجل، لكنه أراد إيش بقولها البالغ؟ زيادة إيضاح. والخنثى وهو ما ليس ذكر ولا أنثى، فهذا يرفع حدث الأنثى، وهو ما توفرت فيه الشروط الذي سيذكره. وقال: وهو ما خلت، هذا الشرط الأول، الخلوة به امرأة، الشرط الثاني أن تكون امرأة مكلفة، المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، هذه كل شروط لابد أن تتوفر. هذا على المشهور من المذهب. وعلتهم في ذلك، يعني حديث ورد، حديث أم الفضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوضأ الرجل بفضل ماء المرأة، ولا المرأة بفضل ماء الرجل. قال وماء يكره استعماله مع عدم الحاجة مع عدم الاحتياج إليه. هذا النوع الثالث من أنواع إيش؟ الطهور. ماء يكره استعماله لكن إذا لم تجد له لا هذا تستعمله ولا يكره. ولذلك قال إيش؟ مع عدم الاحتياج إليه، مما يدل على أن الإنسان إذا كان محتاج إليه يستخدمه. وهل يستخدمه مع الحاجة إليه ويتيمم؟ نقول لا. قال وهو يعني هذا الماء المكروه الذي لا يستعمل مع عدم حاجة إليه، قال وهو ماء بئر بمقبرة. مقبرة يقول الباء فيها مثلثة، يصح أن تقول مقبرة ومقبرة ومقبرة. والعلة في هذا الماء قالوا لأنه لا يؤمن من تصاعد فضلات الموتى من هذا بهذا البئر، وفضلات الموتى عندهم تنجس الماء، هذا عاد علتهم. قال وما اشتد حره وبرده، الماء إذا اشتد حره وبرده قالوا يكره استعماله. لماذا؟ قالوا لأنه يمنع من كمال الطهارة، لأن شدة البرودة تمنع من كمال الطهارة كما أن شدة الحرارة تمنع من كمال الطهارة. قال أو سخن بنجاسة، لأنه إيش؟ قالوا لا يؤمن من تصاعد بعض أجزاء هذه النجاسة إلى هذا الماء، قالوا لو حتى البخار. قال أو سخن بمغصوب، مثل حطب مغصوب وسخنت الماء فيه، هذا يقولون يكره استعماله مع عدم الحاجة إليه. قال أو استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر. استعمل في طهارة لم تجب مثل إيش؟ مثل الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، يقول هذه غسلة لم تجب، أو إنه إيش؟ إنك تبي تجدد الوضوء، تجدد الوضوء، هذا يقول غسل طهارة ما هي بواجبة. صورة ذلك كيف؟ مثلا إنسان عند على وضوء أذن، قال أنا بتوضى زيادة، يعني أنا على وضوء بس أبني بجدد، حط تحت طست وصار يصب على نفسه من بريق أو ماء، هذه الفضلة النازلة فيه والمجتمعة في هذا الطست لو أراد شخص أن يتوضى بها نقول يكره. إذا قال ما عندي غيرها نقول يجوز استعماله. هذا المقصود بقوله إيش؟ أو استعمل في طهارة لم تجب، سواء كان لغسلة ثانية أو ثالثة، لأن أقصى ما يتوضى به الإنسان ثلاث غسلات، ما قلنا الأولى، قلنا الثانية والثالثة. أو طهارة لم تجب بمعنى أنه كان على طهارة وأراد إيش؟ فقط التجديد. قال أو في غسل كافر كذلك. قال أو تغير بملح مائي، وش ملح مائي؟ نقول نعم، الملح يقولون ينتج من أحد أمرين، إما من الماء أو من المعدن، يعني من الأحجار قصدهم. فإذا كان تغير بملح مائي، عندنا ماء وجاء إنسان وكب فيه ملح، هذا الماء مستخرج من الماء، هذا الملح مستخرج من الماء، يقولون يكره استعماله مع عدم الحاجة إليه. لكن إذا ما وجدت له تستعمله. لماذا؟ قالوا لأن هذا الماء، لأن هذا الملح هو مستخرج من هذا الماء، بخلاف الملح المعدني الحجر، لو وضع في هذا الماء لا، عندهم أن هذا يسلبها الطهورية. قال أو بما لا يمازجه، الممازجة يعني المخالطة. قال كتغيره بالعود القماري، وهو نسبة إلى بلد قمارة يؤتى منها هذا العود. قال وقطع الكافور والدهن، لأنها لا تمازج الماء. قال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، هذا على المشهور من المذهب، يعني أنك تتوضى من ماء زمزم وترفع به حدثك هذا لا بأس به، لكنك تزيل به الخبث يعني تغسل به النجاسة أو يباشر به سوءتك هذا يكره. قال وما لا يكره، هذا الرابع، ماء لا يكره، بمعنى هو الذي كأنه إيش؟ تمثل الماء الطهور الذي أشار له في الأول الباقي على خلقته، قال كماء البحر لا يكره مع تغير إيش لونه بشدة زراقه وطعمه بشدة إيش ملوحته. قال والآبار والعيون والأنهار والحمام، والمقصود بالحمام إيش؟ حمامات البخار التي كانت في السابق وما زالت. قال ولا يكره المسخن بالشمس، يعني إذا كان إيش مسخن بالشمس بمعنى أن لم يصل إلى شدة الحرارة، لكن السخن بالشمس هذا يقول لا يكره. كأنه يشير إلى الرد على إيش على الشافعية، لأن الشافعية يرون إيش كراهة الماء المسخن بالشمس، ويستندون في هذا على لحديث ضعيف الماء المسخن بالشمس يورث البرص، لكنه لا يصح. قال والمتغير بطول المكث كذلك هذا لا يضره، المتغير بطول المكث مثل إيش مثل ما يحصل في الخباري في الصحراء وغيره، هذا يتغير بطول المكث يصير معكر وغيره، هذا ما في بأس استخدمه ولا فيه أي كراهة. قال أو بالريح، تغير بسبب الريح، يعني من كثر ما تقالبه الريح وكذا صار فيه نوع رائحة أو لون. قال من نحو ميتة، يعني كان مثلا بجوار هذا الماء الخبر الكبير ميتة ومن على جهة الشمال، ومن كثر ما تأتي رياح الشمال نقلت هذه الرائحة فتجدها إيش تجد طعمها في هذا الماء لا تؤثر شيء. قال أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. الطحالب معروف أنها تنبت في الماء، وهذا ما يشق صون الماء عنه، وهذا تجده في إيش في البرك، هذا ما يسلب الماء طهوريته، وكذلك تساقط الأوراق. لكن المذهب إيش قالوا ما لم يوضع، كأنهم يفرقون أنك لو أخذت ورق شجر ووضعته في هذه البركة ما تتوضأ منه، يعني إذا غيرت شيء منه كثير وتغير، لكن الصحيح أنه كله سواء وضع أو لم يوضع لا يسلبه الطهورية. قال الثاني من هذه المياه طاهر، لا شك أن القول الصحيح أن المياه على قسمين، إما طهور وإما نجس. طيب سبب وجود الطاهر عندهم، سبب وجود الطاهر عندهم قالوا أن الماء إما أن يكون إيش محرم الاستخدام والاستعمال وهذا النجس، وإما أنه باق على خلقته وهذا الطهور، وإما أنه إيش لم تلحقه نجاسة ولا يمكن إيش أن نلحقه بالطهور الباقي على خلقته، فسبب هذا جعلوا إيش الطاهر. قال يجوز استعماله، يعني هذا الطاهر يجوز استعماله في الشرب مثل إيش مثل يعني أي نعم المياه هذا. قال يجوز استعماله، يعني يجوز استعماله في جميع أنواع الاستعمالات من شرب وغيره. قال في غير رفع الحدث، لا تستخدمه في رفع الحدث. قال وزوال الخبث كذلك لا تستخدمه في زوال إيش الخبث. قال وهو يعني الطاهر ما تغير كثير من لونه وطعمه أو ريحه بشيء طاهر، تغير بشيء طاهر مثل المرق وغيره مثل ماء الورد. قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، إذا تغير بنفسه فإنه يعود إلى الطهورية القسم الأول. قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، عندك ماء قليل واستعملته توضأت أنت على حدث وتوضأت، ليس المقصود الباقي، لا المقصود المنفصل، واضح يا إخوان؟ هذا هو المقصود، أما الباقي باقي على على على حاله. يضح هذا، عندك بريق فيه ماء، الماء هذا اللي في بريق أكيد أنه على تقسيم أهل العلم أنه قليل، لأن الكثير ما أكثر ما زاد على القلتين من القلتين وزيادة. عندك ما في إبريق وعندك طست وتتوضأ وتغسل أعضاءك، ما نزل من فصل من الأعضاء وسقط في هذا الطست، هذا هو المراد يعني. أما الباقي في الإبريق مثلا أنت توضأت وبقي فيه، يعني في الإبريق بقي، يجوز الإنسان بعدك يجي يتوضأ من، لأنه يتوضأ إيش من الطهور، لكن مراده في قوله إيش قليلا واستعمل في رفع الحدث، يعني أن المنفصل من أعضائك عن حدث واستعمل في هذا واجتمع في هذا الطست، لا يجوز لأحد أن يأتي ويأخذ ما في هذا الطست ويريد أن يتوضأ منه، نقول لا هذا طهور على يعني تقسيم المؤلف. قال أو انغمست فيه يد كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء، هذه كلها إيش قيود لسلب الطهورية، يعني أن الماء يكون طاهر بعدما كان طهورا إذا انغمست، شف انغمست فيه كل يد، يعني لو انغمست بس غمس أطراف أصابعه ما يسلب الطهورية، لا بد أن تنغمس كل اليد. ويد من يد الكافر قالوا لا، الكافر لو غمس يده ما يسلب الطهورية، لأن قال إيش المسلم. طيب مسلم لكن الصغير، لأن قال المكلف، قال ما يسلب الطهورية لأن قال إيش مكلف. النائم أي نوم؟ قالوا لا ليلا، يعني نوم النهار ما يسلب الطهورية. لو إنسان نام من الصباح بعد الفجر إلى غروب الشمس، قبل غروب الشمس صحى وغمس يده، يقول ما يسلب الطهورية. بعد ما غربت الشمس نام 5 دقائق وصحى غمس يده، يقول هذا يسلب الطهورية. قال نوما ينقض الوضوء، يعني ليس نوم لا ينقض الوضوء. وهم عندهم في هذه القيود كلها مستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. هذه الحديث استنبطوا من هذه الأحكام، قالوا أولا قولا انغمست لأن قال لا يدخل يده، وقوله يده كل يده لأنه إيش قال لا يدخل يده، واليد يقصد بها جميع أجزائه. ومسلم قالوا لأن الخطاب موجه للمسلم دون الكافر. مكلف قالوا لأن التكاليف هذه إيش للمكلفين دون إيش غير المكلفين. النائم ليلا قالوا لأنه قال أين باتت يده، والبيتوتة تكون ليلا. ينقض الوضوء لأن المناط على إيش ما نقض وضوءه. والصحيح أن هذا كله ليس سالبا للطهورية، وإنما هو من باب إيش الاحتياط وغير ذلك. قال قبل غسلها 3 بنية وتسمية وذلك واجب، يعني لابد أن يغسل يديه 3 بنية إيش بنية الغسل ويسمي. فلو غسلهما من غير نية وأدخل يده بعد ذلك يقول يسلب الطهورية. الثالث يعني من هذه المياه نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، الماء النجس يحرم استعماله إلا للضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات. مثل إيش الضرورات؟ مثل أنه يغص في لقمة يحتاج أن يشرب ماء النجس، يشرب لدفع هذه الضرورة. حكمه قالوا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث لأنه نجس. ما هو النجس؟ قال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، والأوصاف المقصود بها إيش الريح والطعم واللون. قال فإن زال تغيره بنفسه، زال هذا التغير بنفسه بدون معالجة بدون شيء، فإنه إيش يعود إلى طهوريته. أو بإضافة، بإضافة إيش؟ طهور إليه كثير. وهذا ما يسمى إيش بالوقت الحالي؟ يسمى بالمعالجة، يضاف له ماء طهور يعالج به، فهذا يرده إلى الطهورية. قال أو بنزح منه بدون تدخل، وذلك مثلا يعني أن تقع فيه نجاسة ثم تأتي الريح تحوز هذه النجاسة إلى أن تلصق بجدار هذا يعني الحاوي لهذه الماء لهذا الماء. قال ويبقى بعده كثير، يعني هذا شرط، أن يعني إذا أنت عالجت الماء أو أزلت هذه النجاسة أنه يبقى بعدها الماء كثير، والكثير عندهم ما كان من القلتين فصاعدا. قال طهر، كأنه هذه الإشارات الثلاث في كيفية تطهير المتنجس، إما أن يزول هذا بنفسه أو بالمعالجة أو أن ينزح، يأتي إيش شخص يزيح هذه النجاسة ويبقى بعده كثير. قال والكثير قلتان تقريبا، لحديث إن الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث. القلتين أو القلتان ما هو تقديرهما في، طبعا الناس الآن ما عاد تعرف هذه التقادير، لا بالأرطال التي كانت في السابق، الآن باللترات، باللترات في وقتنا الحالي يساوي 191.25 لتر. القلتين تساوي 191.25 لتر. كانوا أول في السابق يقدرونها بالتنك، التنك يعني تقريبا يقولون أنها 10 تنكات. الحاصل أن هذا مقادير لا نحتاجها، نحن نحتاج إيش اللترات المتوفرة لها. قال واليسير ما دونهما، واليسير ما دونهما، وهذا ينبني عليه يعني معرفة هذا ينبني عليه أحكام، أن إيش أن الماء كما سيأتي، أن النجاسة إذا وقعت في الماء القليل وهو ما دون القلتين على المذهب بمجرد وقوع النجاسة يسلبها الطهورية، تغير أو لم يتغير. وأما إذا وقعت النجاسة في الماء الكثير فإنه لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه. واضح يا إخوان؟ معرفة هذا المقدار القلتين ودونه يقولون أن الكثير وهو ما كان من القلتين فصاعدا، إذا وقعت فيه نجاسة لا تسلبه الطهورية حتى يتغير، ترى يوجد فيه شيء من التغير من الأوصاف الثلاثة. القليل بمجرد ملاقاة النجاسة عند المتأخرين دون المتقدمين، بمجرد ملاقاة النجاسة ينجس سواء تغير أو لم يتغير. والصحيح أن نقول أن الماء لا ينجس حتى تتغير أحد أوصافه. والحديث نقول هذا من باب المظنة، يعني أن الماء إذا كان قليل يحمل الخبث وإذا كان كثير لا يحمل الخبث، لكن إذا وجد التغير سواء في القليل أو الكثير فإنه. قال وهما 500 رطل بالعراقي، و80 رطلا، و75 رطل بالقدسي. هذه مقادير كانت أول في زمن المؤلف هي المعروفة، مثل الآن عندنا الكيلو واللتر السوائل، أول عندهم هذا. قال ومساحتهما 2.25 ذراع طولا وعرضا وعمقا، يعني لو تحفر في الأرض ذراع أو تصنع إناء طوله 2.25 ذراع وعرضه 2.25 ذراع وعمقه 2.25 ذراع، يقول هذا هو الذي يسع إيش القلتين. قال فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة، يعني أكثر من القلتين ولم تغيره النجاسة، فهو طهور ولو مع بقائها فيه. لو تشوف النجاسة فيه ما دام أنه ما تغير أحد شيء من أوصافه. قال وإن شك في كثرته فهو نجس، إن شك قال والله هذا أظن أقل من القلتين أو ما هو بجازم، يقول هذا يسلبها الطهورية. قال وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى. يعني إيش اشتبه بما تجوز به الطهارة وهو الطهور، وبما لا تجوز من النجس يقولون لا يلزم التحري. قال ويتيمم، يعني إيش إنه يعدل للتيمم بدون تحري. قال بلا إراقة، بلا إراقة إشارة إلى من قال إيش بوجوب الإراقة. السلام. واضح يا إخواني؟ بلا إراقة إشارة إلى خلاف من أوجب الإراقة وهو الخرقي رحمه الله، نص على الإراقة. لماذا نص على الإراقة؟ قال ليكون ممتثلا قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء. والصحيح أنه ما تلزمها الإراقة لأن هذا وجودك كعدمه. هذا إذا شك بطهور ونجس، لكن إذا شك بطهور وطاهر، قالوا إذا شك بطهور وطاهر جاز له استعمال الاثنين بدون إراقة وبدون تيمم. كيف؟ عنده ماء طهور وعنده ماء طاهر، يقول يغرف من هذا غرفة ومن هذا غرفة ولن يلحق جسده شيء من النجاسة. قال ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، وهذا من باب إيش التعاون على البر والتقوى. ثم قال رحمه الله تعالى باب الآنية. الآنية جمع إناء. لما كان الكلام على المياه ناسب أن يأتي إيش بوعاء هذه المادة السيالة، هذا من باب المناسبات. وإلا الآنية لها تعلق في أكثر من باب، لها تعلق في باب الأطعمة لأن الأطعمة تطبخ في إناء، ولها تعلق في باب الأشربة لأن الأشربة تحتاج إلى إناء. ولكن لما مر أول ما تتعلق به هذه الآنية كان المناسب أن تذكر عند أول متعلق. قال يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله. يقول يباح اتخاذ كل إناء لأن هذا هو الأصل، الأصل الإباحة في اتخاذ ما شئت من الآنية. قال كل إناء طاهر يشترط فيها الطهورية، أما الإناء النجس ما مثل إيش النجس؟ مثل السابق كانوا يستخدمون الجلود تكون آنية أوعية، والجلود ليست على حد سواء، منها النجس ومنها الطاهر. وكذلك لو أنه صنع إناء يعني من أصل تكوينه مادة نجسة. قال واستعماله، قال ولو ثمينا. ولو ثمينا، لو انتبهوا يا أخوة، لو لا تأتي كما يظنه البعض دائما إشارة خلاف، تأتي إشارة لخلاف وتأتي دفعا لإيهام، دفع إيهام، وهو مرادف في هذه في عبارة المؤلف، يعني يدفع إيهام أن الثمن أن ما كان ثمينا لا يجوز استعماله. نقول لا، حتى الثمين لكنه لا ينبغي استعماله لأجل إيش؟ حتى لا تنكسر قلوب الفقراء. قال إلا آنية الذهب والفضة، وهذا يعني فيها النص، وإن كان أهل العلم إيش تكلموا في السبب هذا. قال والمموه بهما. المموه التمويه مثل إيش سمون عندنا الطلع. قال وتصح الطهارة بهما، يعني بالذهب والفضة لأنها إيش ما لها علاقة بذات الماء. قال وبالإناء المغصوب، يعني كذلك لو أن إناء الإنسان مغصوب ويتوضأ به أو منه فإنه يتصح الطهارة مع إثم الغصب. قال ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. هذه أربعة إيش شروط أو أربعة قيود في استعمال الفضة. أن يكون إيش ضبة، لا يكون أصل الإناء كله، بضبة، وأن تكون يسيرة ومن فضة، ولا يقصد بها إيش الزينة. ويستدلون بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ محل الشعبي في إنائه لما انكسر سلسلة من فضة، كما هو في البخاري من حديث أنس. وبالمناسبة أن التضبيب يقولون هذا لا يكون إلا إيش في آنية الخشب خاصة، في آنية إيش الخشب خاصة. وطريقته مثل إيش مثل عندنا مثل طريقة الشد الحبل، يخرم في جانب الكسر وأمامه وبعده، ثم يجعل هناك صب من الفضة ويشد حتى يضم هذا إيش هذا الكسر. قال وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، هذا الأصل، الأصل في كل إناء وثوب أنه طاهر، لكن الإمام أحمد رحمه الله كان يكره إيش ما كانوا يباشروا عوراتهم. ربما يقول قالوا وش المناسبة في هذا، نقول الناس تختلف والثقافات تختلف والمجتمعات تختلف. يعني في زمن من الأزمنة يمكن أدرك هذا آبائنا، كانت يؤتى إيش بملابس من دول أوروبية وغيره توزع على الناس، سواء كانت يعني مثل يعني جاكيتات أو ملابس داخلية أو غير ذلك. حتى أن بعضهم يقول أنه إيش جاءنا مثل جاكيتات وهذا نلقى فيها بعض العملات للدول التي جاءت، لأن الناس يبيعون الشيء الزايد عندهم وتنقل إلى دول أخرى. الحاصل أن ثيابهم الأصل أنها مباحة، لكن الإمام أحمد كره ما كان إيش يعني يباشر أو قريب من عوراتهم، لأنهم لا يتوقعون من النجاسات، وإن كانت إيش تغسل. قال ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الشك لا يزيل اليقين. قال وعظم الميتة وقرنها، الميتة لها أجزاء، عظمها وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس، بمعنى أن إيش كل أجزاء الميتة نجسة إلا ما يستثنيه، مثل الريش من الطيور والشعر والصوف، يأتي إن شاء الله. إذن عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها كلها نجس. قال ولا يطهر بالدباغ. طيب العصب، ربما يقول قال وش المناسب يا أخواني، هذه الكتب تؤلف لزمننا ولأزماننا قد مضت. العصب كان في السابق يستخدم كأوتار حتى للنبل، ويستخدم حتى مرات إيش المصران للخياطة، خياطة العمليات. الحاصل أن هذه كلها نجسة على المشهور من المذهب. وفيه تفصيل آخر الحاصل. طيب قال وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، يعني حتى الجلد من الميتة لا يطهر بالدباغ، لكن المذهب يقول أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ، وإن كان إيش الدباغ يجوز استعماله في اليابس دون الرطب. عندنا شاه ميتة أو جلد ثور واستخرجوا جو لقوا هذه يعني توه ميتة، سلخوا الجلد بينتفعون منه. على المذهب أنك إذا دبغت هذا الجلد يجوز أنك تستخدمه في الشيء اليابس دون الرطب، مثل الحبوب أنك تكنس فيه حبوب أو تجعل أوعية لشيء ما فيه رطوبة يقول، لكنك تجعل لشيء رطب ما يجوز، مثل أنك تجعل السقاء أو تودع فيه من الرطوبات ما يجوز. قال والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة. الميتة الطاهرة في الحياة كل إيش ما تبيحه الذكاء أو ما كان كالهرة ودونها في الخلقة. قال ولو غير مأكول كالهر والفأر. الفأر عندهم ليس نجس، والهر فيه نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها ليست بنجسة إن من الطوافين عليكم والطوافات. قال ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. ثم قال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء وآداب التخلي. وهذا الباب يبوب عليه بأسماء كثيرة، منها هذا باب الاستنجاء، وباب آداب التخلي، وباب الاستطابة، لأن الإنسان تطيب نفسه عندما يتخلص من هذه الفضلات. قال الاستنجاء، وهذا يا أخواني مما إيش امتاز به صاحب الدليل، في يعني أشياء في الدليل لا تجدها في الزاد، وهو دائما أنه يحرص على تعريف الشيء أول ما يبدأ به. قال وهو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور. الاستنجاء غير الاستجمار، الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين. طيب لو تزيل شيء يعني مثل نسأل الله العافية فيه فتحة في البطن، يقول هذا ما هو باستنجاء، الاستنجاء خاص في إزالة ما خرج من السبيلين. قال بماء طهور، يعني لو أنك أزلته الخارج من السبيلين بمناديل، يقول هذا ما هو باستنجاء، هذا يسمى استجمار. الاستنجاء خاص باستعمال الماء. قال أو حجر طاهر مباح منق أو منق، كله صحيح. قال فالإنقاء، الآن لما تعرض للإنقاء وهو شرط في الاستنجاء أراد أن يشرح الإنقاء. قال فالإنقاء بالحجر ونحوه، نحو الحجر مثل إيش الخرق، المناديل، التراب. قال ونحوه أن يبقى آثر لا يزيله إلا الماء، لأن الإنقاء بهذه الأشياء لا تطهر كما يطهره الماء، فما يبقى بعد استعمال هذه الأشياء هذا معفو عنه. قال ولا يجزئ أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل. والإنقاء بالماء، الآن ما سبق هو الإنقاء بالأحجار ونحوها، الإنقاء بالماء قال عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف، يعني يكفي في هذا الظن من باب إيش دفع الوساوس، لأن لو لم يقل هذا لاحتاج الإنسان إلى يقين، واليقين الناس تتفاوت فيه تتفاوت به. قال ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه، يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه لأن الحديث ورد بذلك. قال ثم بالماء فإن عكس كره، يعني إيش إن استخدم الماء ثم الأحجار، والصحيح عدم الكراهة. قال ويجزئ أحدهما والماء أفضل لأنه أصل التطهير. قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. يقول يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، يكره، انتبهوا لهذا. قال يكره استقبال القبلة واستدبارها، متى؟ في حال الاستنجاء دون إيش حال قضاء الحاجة. قضاء الحاجة هذا محرم كما سيأتيكم، لكن الإنسان إذا قضى حاجته له أن يتحول إلى مكان ثاني ليستنجي فيه. فيكره أنك تستنجي حال استقبال القبلة أو استدبارها. لماذا؟ قالوا خشية أن إيش يخرج منه شيء أو أنه يحتاج إلى الخروج شيء في حال استنجائه. قال ويحرم بروث وعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الروث طعام بهائم الجن والعظم طعام الجن. قال وطعام ولو لبهيمة، لأن البهائم محترمة يجب أن تصان عن ما يؤذيها. قال فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء، يعني إيش إن استخدم الروثة أو هذا. قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة، إذا تعدى الخارج موضع العادة كانتشاره على صفحتي الوركين فإن ما عاد ينفع الاستنجار الاستجمار، لابد من الماء لأنه لا يدرك هذا الشيء وينقيه إلا الماء. وهذا يحصل نسأل الله العافية، مثل الإنسان يكون مستطلق بطنه يعني مسهل بطنه أو شيء من هذه الآفات فإنه لابد له من الماء. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر، كل خارج يجب منه الاستنجاء من غائط أو بو أو غيره نسأل الله العافية كالدود وغيره. قال إلا الطاهر مثل نعم إلا الطاهر مثل يعني الريح أو مثل المني. قال والنجس الذي لم يلوث المحل، النجس الذي لم يلوث المحل قالوا مثلا إيش لو ابتلع خرزة وخرجت فإن تكون نجسة لكنها لم تلوث المحل. قال فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يصح الخبث بضم الباء ويصح تسكينها الخبث. قال وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك، قوله غفرانك ورد النص فيها واختلف العلم أهل العلم في سبب ذلك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا قطعة من حديث لكن فيه ضعف، لكن معناه حسن لو قاله الإنسان لا بأس، لكن من غير إيش اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، والصحيح عدم الكراهة. قال ومهب الريح، يعني يكره حال التخلي أنك تستقبل مهب الريح إذا كانت الريح شديدة خشية إيش أن يرجع عليك هذه الفضلة. قال والكلام، يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة. قال والبول في إناء، البول في إناء من غير حاجة يكره، لكن إذا دعت الحاجة ما في بأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له إناء يضعه تحت سريره يبول فيه إذا قام من الليل، لأن هو في السابق ما فيه يعني حمامات في البيوت الكنف، يذهبون إلى الخلاء، وهذا ربما يشق على الإنسان إذا كان إيش تقدم به السن، فيحتاج مرات أنه حتى يتكرر عليه البول، فله أن يضع إناء تحت سريره يبول فيه. قال وشق، شق يعني إيش هي الخروق التي تكون في الأرض لأن يخشى أن تكون فيها هوام فتؤذيه أو تكون مسكا للجن. ويقال أن سعد بن عبادة بال في شق وكان مأوى للجن فقتلته، وسمع مناديا ينادي ولا يرونه يقول نحن الذين قتلنا سعد بن عبادة بسهمين فلم نخطف آده. قال ونار ورماد ولا يكره البول قائما، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله يعني عند قضاء حاجته يرخي ذيله، يعني يرخي مؤخرة ثوبه يستر به نفسه، ولا يكشف نفسه إلا عند إيش؟ غياب الأنظر، لكنه إذا أرخى هذا فهو أستر له. قال وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك، لأنها من الملاعن التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبول المسلمين، وأن يلبث فوق قدر حاجته. إذا قضى حاجته فإنه يقوم، واللبث فوق قدر الحاجة قالوا أنه سبب للبواسير وسبب لإدماء الكبد. قال رحمه الله تعالى باب السواك يسن بعود رطب لا يتفتت. يسن بعود الرطب لا يتفتت، لأن التفتت يزعج الإنسان ويكثر ما في فمه. قال وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره، ويسن له قبله بعود يابس يعني لا طعم فيه، ويباح برطب ولم يصب السنة من استاك بغير العود. ما أصاب السنة لو أنه اتخذ يعني غير العود. ويتأكد يعني السواك عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم، وكذا عند دخول مسجد ومنزل. المنزل فيه نص لكن المسجد مقيس عليه. قال وإطالة سكوت وصفرة أسنان، ولا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تسوك بسواك من؟ عبد الرحمن بن أبي بكر. فصل يسن حلق العانة، الآن شرع في إيش؟ سنن الفطرة. ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا، وهذا ورد فيها حديث لكن فيه ضعف. وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها أي اللحية، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، والصحيح عدم جواز ذلك. والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ، هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين، والصحيح أنه واجب في حق الذكر مكرمة في حق الأنثى. قال وقبله أفضل، يعني قبل البلوغ أفضل. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من الفطرة هنا التطيب، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الطيب لا سيما يوم الجمعة وعند الإحرام. لا ما في نص، ما في نص، هو إن من جملة المسنونات. أم سلمة الله عنها متخذة جنب من الفطرة طلع شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، والمعروف الحكم أن الذهب آل الذهب الفضة لا يجوز استعماله ولا كيف ما في المذهب أنه يمنع اتخاذ والاستعمال. ولكن القول الثاني أنه يجوز الاتخاذ دون الاستعمال مباشرة في الشرب والأكل، يعني لا النص في الأكل والشرب. الصحيح أن الذهب والفضة لا يجوز استعمالهما في الأكل والشرب دون مطلق فأم سلمة كانت تجمع لكنها ما كانت تشرب فيه، فنقول اتخاذ هذا للحاجة لا بأس به، ومن الفضة دون الذهب. لا بس عند في المذهب مرادهم بالكراهة دون التحريم. هذاك في كلام الإمام أحمد صح، لكن هنا ما يقررون كلام الإمام أحمد، يقررون ما يختارونهم. الله يوفقنا وإياكم.